كان عمر قاعد قدامك، هو ما هيقرأ ايه لو انا قاعد قدامي عمر رضي الله عنه. فرجع قال قرأت 10 أجزاء يحسن وياخد بال. هل انا عايزك الليلة كأنك تقرأه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع قال ما اكملت البقرة. لانه ايه بدأ يحسن يقرأ. فالانسان هذه تأدية الامانة. والله لو حافظنا على الأمانة، أمانة أطفالنا وأمانة بناتنا وزوجاتنا ومجتمعاتنا لصلحت أحوالنا. من باب الأمانة الإخوة يسألوا عن درس الاثنين إن شاء الله، بس عندنا شوية مشغولين ببعض التسجيلات إن شاء الله، ودرس الاثنين إن شاء الله في مسجد مزهر اللي هو سلطان أهل إن شاء الله قريبا سوف نعلن عن بداية درس الاثنين إن شاء الله بحول الله وقوته، فتحملونا. لكن في برنامج جديد جميل بدأ بالأمس في قناة الشارقة يوم الخميس، كل خميس ان شاء الله الساعه 9:30 بقى تابعوه ان شاء الله. انا عارف البرنامج بتاع دبي اللي هو 7:30 بتاع يوم الاربعاء الناس كلها مشغوله يعني، لكن المهم لو يعني في الشارقه 9:30 ان شاء الله، وربنا يتقبل منا ومنكم. لا تنسونا من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.